بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نأتي إلى قبل بداية الشرح بمسألة أقوال الأئمة أو التابعين، وحرصت أنا من الأول أنه قدر الإمكان نسرد قدر الإمكان يعني مقولات الشخص الواحد متتالية، فأخذنا مثلا أقوال الشعبي في مكان واحد، وبعدين محمد بن سوفة، بعدين أخذنا طلحة بن مصرف، أخذنا له أكثر من قول، لأن سياق أقوال التابعي الواحد أو الرجل من الأئمة من التابعين أو من بعدهم في مكان واحد أيضا يفيد في تصور الشخصية العلمية لهذا الرجل. إذن بناء على هذا ما زلنا في طلحة بن مصرف، ما زلنا في طلحة بن مصرف. الأعمش طلحة بن مصرف سمع من أناس منهم الأعمش، لكن هذا الأعمش شيخه يثني عليه، يقول الأعمش كان طلحة يجيء فيجلس على الباب فتخرج الجارية وتدخل لا يقول لها شيئا حتى أخرج فيجلس ويقرأ. ما معنى هذا الكلام؟ ها؟ لا مو بما يتحدث. أحسنت، صحيح. يعني الأعمش أعجب بأدبه أنه يجلس ينتظر مهما طال الوقت، لا يقول للجارية لو دعوت الشيخ قولي للشيخ أني بالخارج، لو خرج الشيخ، لو إلى آخره. فيعني أعجب الأعمش، بالذات الأعمش لا يحب مثل هذه الأشياء، فيعجب بمن يتصرف بخلافها. يقول الأعمش فيجلس ويقرأ، لا يقول لها شيئا حتى أخرج فيجلس ويقرأ. فما ظنكم برجل لا يخطئ ولا يلحن؟ يعني يعجب به أيضا بجهة أخرى أنه هادئ، ثم إذا طلب منه قراءة قرأ ولا يلحن. لاحظ، فإن استندت على الحائط قال السلام عليكم ويضحك. إن بمجرد ما يتكئ على الحائط أول اتكاءه هذه إشارة إلى أنه تعب، هذا من أدبه. بعض الناس لو يضجع ما قام، لكن هو بمجرد أنه يعني اتكأ على الجدار عرف أنه يعني في شيء من التعب. ثم قال أبو خالد أخبرت أنه شهر بالقراءة. هذا ليس الأعمش، أبو خالد يكمل، وهذه مرت معنا لأن أبو خالد هو الذي يروي هذه عن الأعمش. أخبرت أنه شهر بالقراءة فقرأ على الأعمش لينسلخ ذلك عن، فإذا هو أخذ عن الأعمش القراءة وأيضا الحديث، القراءة والحديث رضي الله عنه وأرضاه. هذا أولا. ثانيا أحب أن أنبه إلى مجموعة من المسائل. الأولى في حديث أم القوم أقرأهم لكتاب الله، نسيت أن أقول لكم أن نسخة الشيخ طارق عوض الله فيها تصحيح، فجعل الراوي ابن مسعود والصواب أنه أبي مسعود، ولأن ابن مسعود أشهر وأكثر في الرواية ربما انصرف ذهنه إلى هذا الشيء. هذا أولا. ثانيا في حديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله أشرت أنا إلى أني أتعجب أن البخاري لم يخرج هذا الحديث وأنه يحتاج إلى بحث، فأخوكم عبد الرازق بحثها ووجد كلام عن ثلاثة من الأئمة، الأول عن أبي حاتم وابنه، والثاني عن الحافظ بن رجب، والثالث عن الحافظ ابن حجر. المقولات جميعا تدل على سبب أو السبب في عدم إخراج الإمام البخاري لهذا الحديث. عبارة ابن رجب هي الجميع عباراتهم رائقة وقوية، لكن ابن رجب لخص هذا الأمر وقال وفي ألفاظ هذا الحديث، يقصد حديث أم القوم أقرأهم، وفي ألفاظ هذا الحديث اختلاف، وقد توقف فيه أبو حاتم الرازي وحكى عن شعبة أنه كان يهابه لتفرد إسماعيل بن رجاء به عن أوس، فقال إنما رواه الحسن بن يزيد الأصم عن السدي وهو شيخ، وأخاف ألا يكون محفوظا. يعني هو يقول يعني حديث السدي. فإذا الإمام البخاري ترك هذا الحديث بوجود هذا الاختلاف الذي أشار إليه ابن رجب. أيضا أشار ابن حجر إلى أن في إسناده إسماعيل وأوس وكلاهما ليس على شرط البخاري، لكن يعني أشار الشيخ يقول ابن حجر ولكن هو في الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخاري، وقد علق منه طرفا بصيغة الجزم. احنا قلنا انه اي شيء يعلق البخاري بصيغة الجزم فهو يرى صحته، واستعمله هنا في الترجمة، واورد في الباب ما يؤيد او ما يؤدي معناه، يعني كأن البخاري يميل الى تصحيحه، جعله معلق طرفا منه وترجم به وذكر ما يؤيد، لكن مع ذلك كله مع ميلانه إلى تصحيحه والأخذ به مع هذا كله لم يذكره في الصحيح، ما يدل على أن الإمام البخاري شديد التوقي، وأنه ما أخرج فيها الكتاب إلا شيئا يرى أنه صحيح على أكمل الوجوه. الخلاصة أن عرفنا لماذا البخاري لم يذكر هذا الحديث، لما فيه من اختلاف ولأن بعض الرجال ليس على شرطه. التنبيه الأخير، ذكرت أنا في حديث ابن مسعود لما صلى بين علقمة والأسود أن من أجوبة الإمام أحمد أنه فعل هذا لأنه فاتته صلاة الجماعة، فكان يحب ألا تظهر للناس أنه فاتته صلاة الجمعة، فلا يحب أن يتظهر للناس أنه يصلي الجماعة. أيضا بحثه زميلكم عبد الرازق وذكر لفظ مسلم، ولفظ مسلم يدل على، يعني إذا أخذنا بلفظ مسلم يدل على أن هذا الحمل من الإمام أحمد فيه بعد، أن الإمام أحمد في رواية ابن هانئ صرح بأنه السبب أنه فاتتهم الجمعة فصلوا بهذا الشكل لئلا يظهر للآخرين أنهم يصلون جماعة. لكن هذا يشكل مع لفظ مسلم، يقول مسلم أتينا، يقول عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال أتينا عبد الله بن مسعود في دار فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا، قال فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا إلى آخره، فلما صلى قال إنها ستكون عليكم أمراء يؤخرون صلاة عميقاتها. مفهوم هذا الحديث أنهم صلوا قبل أن يصلي الناس، والإمام أحمد يقول فتتهم صلاة الجمعة، فلفظ مسلم يدل على ضعف المحمل الذي حمله الإمام أحمد، إلا أن يكون لفظ مسلم ضعيف، لأنه أيضا في نفس الوقت يبعد عن مثل الإمام أحمد أن يصرح بأنه فاتتهم الجمعة من غير مستند، هذا فيه يعني فيه ما فيه وهو بعيد أيضا، فإما أن تكون في روايات الحديث أنهم فاتتهم الجمعة ويكون لفظ مسلم هنا ضعيف، أو يكون المنقول عن الإمام أحمد غير صحيح، أو يكون المنقول صحيح ويكون الإمام أحمد أخطأ، لكن فيه بعد، يعني فيه بعد أنه مثل هذه الحادثة، والأثر هذا مشهور جدا ومخالفة ابن مسعود مشهورة جدا، كيف لا يعرف هل هو صلى قبل أو بعد ويصرح به. لكن في نفس ابن هانئ في السياق إشكال، يعني كأن في المخطوطة نقص أو سقط أو شيء، مو بشكل واضح الرواية، لكن ابن رجب نقلها عنه صريحة أنه قال إنما فاتتهم الجمعة فصنع هذا. هذا ما أحببت أن أنبه عليه. نرجع إلى الدرس. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وله عن طلق لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجترت رجلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه حديث أصل في بابه ومن الأحاديث المهمة يعني في هذه المسألة. وأهل العلم اختلفوا في درجة هذا الحديث ما بين مضاعف ومصحح، فممن ضعفه ثلاثة: الأول الإمام الشافعي، والثاني الإمام البزار، والثالث الإمام ابن عبد البر. سبب التضعيف عند هؤلاء أن في إسناده اضطرابا، والاضطراب عند هؤلاء يصل إلى تضعيف الحديث، فهو اضطراب يوجب التضعيف، وسيأتينا الكلام عن الأسانيد. لكن في المقابل صحح هذا الحديث سبعة من الأئمة، هذه تسميتهم: أحمد والدارمي والترمذي وابن معين وابو حاتم والبغوي وابن المنذر. سبعة من الأئمة ذهبوا إلى تصحيح الحديث، وأن الاختلاف الذي فيه لا يوجب الضعف. لكن هؤلاء الذين صححوا الحديث اختلفوا في كيفية الجواب عن الاختلاف، فمجموعة منهم صححوا إسناد، ومجموعة صححوا إسنادا آخر، ومجموعة صححوا الروايتين. فالمجموعة الأولى أحمد وأبو حاتم، وهؤلاء صححوا رواية عمرو بن مرة عن هلال عن عمرو بن راشد عن وابصة، رأوا أن هذا الطريق هو أصح الأسانيد، وأن ما غيره وأن الأسانيد سوى هذا الإسناد غير محفوظة. وذهب الترمذي والبغوي والدارمي إلى أمر آخر، فقالوا الإسناد المحفوظ هو حصين عن هلال عن زياد عن وابصة. ويعني توسط ابن حبان فقال الإسنادان صحيحان، فهلال سمع عن عمرو وعن زياد، يقول ما في مانع أنه سمع عن عمرو وعن زياد. الخلاصة أن الحديث صحيح، سواء قلنا مذهب أحمد وأبي حاتم، أو قلنا مذهب الترمذي والبغوي ومن معهم، أو مذهب ابن حبان، النتيجة تصحيح الحديث. بل الإمام أحمد أنكر على من ضعف الحديث، وكأنه يرى أن تضعيفه قول ضعيف وبعيد عن واقع أسانيد هذا الحديث. والاضطراب الذي فيه يسير، يعني هلال مرة رواه عن عمرو مرة رواه عن زياد، وهذا أمر يسير. يعني سيأتينا الآن إن سمح الوقت من خلال شجرة الأسانيد ترون الاضطراب الصحيح كيف يكون، يعني اضطرابا يخل بالرواية، أما هذا فاضطرابه يسير. طيب، قوله وله عن طلق لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الحافظ رحمه الله وهم، وهذا الحديث حديث علي بن شيبان وليس حديث طلق رضي الله عنه وأرضاه. وحديث علي بن شيبان أيضا صححه اثنان: الإمام أحمد والبصيري رحمهم الله. وقوله وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا، هذا الحديث موضوع، هذا اللفظ الزيادة موضوع، لأن في إسنادها السري بن إسماعيل، وكان يعني يتأكد في حق الحافظ بن حجر أنه يبين أن هذا إسناد ضعيف جدا أو موضوع. مسائل الحديث: المسألة الأولى حكم صلاة المنفرد خلف الصف، فيه خلاف. القول الأول للجمهور أنها صحيحة، ولا حرج فيها. وحمل لا صلاة يعني كاملة وليس لا صلاة صحيحة. ودليلهم حديث أبي بكر السابق فإنه انفرد خلف الصف ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. وإذا جمعنا بين النصين خرجنا بنتيجة أن الانفراد خلف الصف لا يؤدي إلى البطلان. والجواب عن الاستدلال بحديث أبي بكر أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكمل ركعة كاملة منفردا خلف الصف، فهو يشبه ما لو وقف رجل خلف الصف ثم دخل معه آخر قبل أن يركع، فهذا صلاته صحيحة بالإجماع. فكذلك ما صنعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وتمسك الجمهور بحديث أبي بكر ليس بصحيح، واستدلال في غير محله. القول الثاني أن من صلى منفردا خلف الصف فصلاته باطلة دائما لهذه الأحاديث الصحيحة، حديث علي وحديث وابصة، وفيها التصريح ببطلان الصلاة، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وابصة أن يعيد الصلاة، وهذا أصرح شيء في البطلان. القول الثالث التفصيل أنه إن صلى خلف الصف بعذر صحت صلاته، وإن كان بغير عذر لم تصح صلاته. واستدل أصحاب هذا القول بأن عدم الانفراد خلف الصف واجب، وواجبات الصلاة كلها تسقط عند العجز، فلو لم يتمكن الإنسان من الوضوء صحت صلاته بغير وضوء، ولو لم يتمكن من الاستقبال صح صلاة بغير استقبال، ولو لم يتمكن من القراءة بالفاتحة وهي ركن صح صلاة بغير قراءة. فإذا كانت هذه الأركان والواجبات التي فرضها آكد وأهم تسقط بالعذر، فالانفراد أو فعدم الانفراد الانفراد يجوز إذا كان مع عذر ولا يؤدي إلى بطلان الصلاة. ولا يخفى إن شاء الله أن هذا القول قول قوي، والإنسان يرى أنه وجيه جدا وأنه هو أقرب الأقوال إلى الصواب إن شاء الله. من فوائد هذا الحديث أن من أراد أن ينكر على من أخطأ في صلاته فلا بأس أن ينتظر إلى أن ينتهي من الصلاة، ولو قيل أنه ينبغي أيضا لكان متوجها، لأن وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر على الذين يصلون إلا بعد الصلاة. ولعل في هذا حكمة، وهي أن يعني لا ينفر هذا الذي أخطأ إلى آخره. من فوائد هذا الحديث كما تفيد رواية الطبراني استحباب جذب شخص من الصف ليصلي مع من انفرد خلف الصف، وهذا مذهب الشافعية واختاره ابن قدامة. وعلل اختياره لهذا القول بأن جذب الرجل إنما كان لحاجة، فهو يشبه ما لو سجد على ظهر الرجل، والسجود على ظهر الرجل في الضيق لا بأس به. القول الثاني أنه لا يشرع أن يجذب رجلا لأنه يؤدي إلى انشغال الصف وإلى وجود فرجة في الصف وإلى الاعتداء على المجذوب. القول الثالث أن المشروع أن ينبه شخصا ليرجع، فلا يجذب ولا يترك، وإنما ينبه شخصا ليرجع معه. ولا يخفاكم أن هذا الخلاف كله يتصور على أي قول الثاني، على القول الثاني. طيب، الراجح أنه لا يجذب ولا ينبه ولا يفعل شيئا، لكن على هذا القول القائل بأن الصلاة لا تصح ولو بعذر، ماذا يصنع؟ يذهب إلى أين؟ إيه صحيح، يتخطى الصفوف ويقف بجوار الإمام، هذا قول. القول الثاني، هذا قول أهل العلم، ينتظر حتى لو انتهت الصلاة. والثالث لا، إذا وجد خلاص، لا هو نريد الأقوال إذا لم يتمكن ينتظر، إذا ما أمامه إلا أنه ينتظر أو ها إيه، تحدثنا عن الجذب، عن إذا ما جذب، إذا لم يجذب يعني. طيب ممكن نقول مع الجذب يجذب، يتقدم إلى عند الإمام ينتظر إلى أن يأتي أحد، في شيء حل ها. شيء ماذا يسمع؟ طيب ليش يرجع البيت ينتظر بالمسجد أو يرجع إلى مدينته؟ في شيء رابع ما أسمعك، أثناء الجماعة؟ لا لا أعلم أن أحدا قال بهذا، لأنه ما يرون إقامة جماعتي في وقت واحد. يبحث عن مسجد يؤخر الصلاة. لا نريد، هذا قريب من حل خالد، يعني نريد حل في المسجد. طيب أنا أردت من الخلاف، هذه هي أقوال أهل العلم، أنه يتقدم إلى الإمام ينتظر يجذب أحدا، لكن هذه ثلاث أقوال، هذا يدل على ضعف القول بأنه لا يصلي. كل واحد من هذه الأقوال فيه صعوبة، أن ينتظر يعني يشاهد الناس يصلون إلى أن ينتهي، حتى يعني يأتي أحد، ربما لا يأتي أحد ثم يعني تفوته الصلاة، هذا فيه صعوبة. وتجاوز الناس، افرض أن الصفوف 20 صف، سيؤذي كل هؤلاء بتجاوزهم جميعا، فهذا يعني يدل، هذا من المرجحات. ما يترتب على القول المرجوح من مفاسد دليل على رجحان القول الراجح. اقرأ ها؟ هذا صلى بغير عذر فصلاته باطلة. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذا الحديث فيه بيان أدب من آداب المشي إلى الصلاة، و عناية الشارع بهذا الأمر وهو المشي بهدوء إلى الصلاة كبيرة جدا. لو أردت أن تنظر في هذا الحديث، لاحظ العبارات التأكيدية في الحديث: فامشوا، وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. تأكيد غريب من النبي صلى الله عليه وسلم، 4 مرات يؤكد أن الإنسان يمشي بهدوء، والشارع إذا أكد على أمر وكرر دليل على أن النفس تدعو بشدة إلى هذا الأمر. كلما كانت دواعي النفسية للأمر قوية كلما كانت التحذيرات فيه أقوى، مثل الزنا لما كانت النفس تدعو إليه صار عقوبته شديدة جدا، الرجم أو الجلد. قوله السكينة، السكينة هي التأني والهدوء في الحركات، التأني والهدوء في الحركات. والوقار، الوقار يتعلق بالهيئة، مثل خفض الصوت وخفض البصر، تحريك الرأس، تحريك الرأس بكثرة والالتفات، يعارض السكينة ولا الوقار؟ الوقار. ها؟ السكينة يعارض السكينة. ها؟ لماذا؟ لا هو يدل على هذا، لكن ها تحريك الرأس يعارض السكينة، لكن رفع الصوت في المسجد يعارض، يعني الواحد وهو ماشي المسجد صار يصوت ويرفع صوته ويتكلم مع هذا ويتكلم مع هذا، هذا يعارض السكينة أو الوقار؟ الوقار. فإذا في الواقع بين السكينة والوقار فرق واضح، وتقدم معنا مرارا أنه ليس بين لفظين في اللغة العربية تطابق، وليس يوجد في معنى لفظين من الفاظ اللغة العربية تطابق تام. أما مسألة القرب فصحيحة، كل الحديث قريب من بعض، امشوا قريبة من السكينة والوقار ولا تسعوا كلاه، كل هذه الألفاظ قريبة من بعض. مسائل هذا الحديث أجمع أهل العلم بلا خلاف ولا تردد على أنه يستحب لمن كان يمشي إلى الصلاة أن يمشي بسكينة ووقار وأن لا يسرع، وهذا أمر لا خلاف فيه عدا ما سيأتي من مسألة واحدة فيها خلاف. الثاني من فوائد هذا الحديث الإسراع أو النهي عن الإسراع لا يختص بحال إقامة الصلاة، فقوله هنا إذا سمعتم الإقامة هذا لا يقيد مشروعية الوقار والسكينة بهذه الحال، بل يجب على الإنسان أو ينبغي على الإنسان وهو يمشي للصلاة أن يكون مشيه بسكينة ووقار ولو لم تكون صلاة مقامة، وإنما ذكر الإقامة لأن الغالب أن السرعة تكون متى؟ مع الإقامة. من فوائد هذا الحديث أنه يشرع للإنسان أن يمشي بسكينة ووقار ولو خشي أن تفوته تكبيرة الإحرام، ولو خشي أن تفوته الركعة الأولى، الركعة الأولى، وهذه مسألة فيها خلاف، فيها خلاف. فالقول الأول هو هذا الأخذ بمقتضى الحديث، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا سمع الإقامة أن لا يسرع، وإذا سمع الإقامة فإنه يوشك أن تفوته إيش؟ أن تفوت تكبيرة الإحرام، ومع ذلك أمره بالهدوء. الدليل الثاني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل لماذا فعلت هذا الفعل أخبر أنه أراد أن يدرك الركعة الأولى، ومع ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراع. القول الثاني أنه إذا خشي فوات تكبيرة الإحرام والركعة الأولى فإنه يسرع، وهذا رواية عن الإمام أحمد، ودليلهم أن الصحابة كانوا يسرعون، ولكن نص الإمام أحمد على أن المراد بالسرعة هنا أن يسرع شيئا يسيرا لا يخل بالهدوء، لأن هذا هو المروي عن الصحابة. القول الثالث أنه لا يجوز الإسراع أبدا في أي حال من الأحوال إلا إذا خشي فوات الجماعة أو الجمعة، إلا إذا خشي فوات الجماعة أو الجمعة، واستدل بدليلين. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة، فهذا دليل على أن هذا الحديث يخاطب به من سمع الإقامة، ومن سمع الإقامة فالغالب أنه لن تفوته الجمعة ولا الجماعة. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، فإذا أيضا هذا الحديث هو خطاب لمن يدرك، أما من لا يدرك فإن الحديث لا يخاطبه، فإن الحديث لا يخاطبه. والراجح هو هذا القول الثالث أنه لا يجوز الإسراع إلا في حال أن يخشى أن تفوت صلاة الجماعة تماما أو الجمعة، صلاة الجماعة أو الجمعة. أما إذا كان أقام حديثا أو ركع ركعة غير الأخيرة فإنه لا يجوز، فإنه ينهى الإنسان عن أن يسرع. وأما المروي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والذي أخذ به الإمام أحمد في رواية فهو لا يحتج به، يعني في مقابلة النص. نعم. أن يشمل السيارة زيادة السرعة للسيارة العصر، يعني أن يزرع السيارة زيادة السرعة. أحسنت. هل يشمل هذا السرعة في السيارة؟ يحتمل أن نقول أن السرعة في السيارة تختلف لأنها لا تجهد البدن، ويحتمل أن نقول أنها كالسرعة على الأقدام لأنها تشتت انتباه السائق وتربك السائق وتجعله يدخل الصلاة وهو على غير استقرار، وهذا الثاني هو الصحيح أن السرعة في السيارة كالسرعة على الأقدام تماما في أي وسيلة من وسائل النقل. وأن تلاحظ أنك إذا قدت السيارة إذا قدتها بهدوء فأنت نفسك تكون هادئ النفس، وإذا أسرعت تكون منشغل جدا وحواسك مرتبطة بشدة بما يحصل حول السيارة. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي على الإنسان إذا جاء إلى الجماعة أن يدخل معهم في أي مرحلة كانوا في قوله فما أدركتم فصلوا، فإذا ينبغي أن يدخل معهم في أي مرحلة كانت ولو في التشهد الأخير، ولو في التشهد الأخير. والقول الثاني أن الإنسان إذا أتى للجماعة وهم يصلون ففيه تفصيل على النحو التالي: إن كان فاته من الصلاة تكبيرة الإحرام والركعة الأولى فإنه إما أن يرجو إدراك جماعة أخرى أو لا، فإن كان يرجو إدراك جماعة أخرى ففيه تفصيل. إن كانت الجماعة الأولى لها مزية مثل أن تكون أكثر عددا أو هي الجماعة الأولى أو هي الجماعة الراتبة فإنه يدخل معهم، وإن لم تكن لها مزية فإنه ينتظر قدوم الآخرين ويصلي معهم من أول الصلاة. هذا إذا فاته تكبيرة الإحرام أو ركعة واحدة. القسم الثاني إذا فاتته جميع التكبيرات بحيث جاء بعد فاتته جميع الركعات بحيث جاء بعد آخر ركعة، فإنه إن كان يرجو أن تأتي جماعة فإنه ينبغي أن ينتظرهم على كل حال، سواء كانت الجماعة الأولى لها فضل أو ليس لها فضل. وإن لم يرجو وجود جماعة أخرى فإنه يدخل معهم ليدرك جزءا من الصلاة، فيرجو أن يدرك الجماعة على قول من قال تدرك الجماعة بإدراك أي جزء من أجزاء الصلاة. وهذا التفسير أو هذا التفصيل هو الراجح، هذا التفصيل هو الراجح. بناء على هذا إذا دخلت مسجد الطرقات ووجدت الإمام صلى ركعة واحدة بقي له وهو يصلي العشاء قصرا مثلا، بقي له كم ركعة، فعلى القول الراجح ماذا تسمع؟ يحتاج تفصيل. كيف عرفت انه لا مزية؟ ممتاز. ولذلك تقول ان كانت الجماعة الاولى التي تقام لها الصلاة وفي مسجد الطرقات فانه يدخل معهم، وان كانت هذه الجماعات التي يأتي بعضها بعد بعض فالأحسن أن ينتظر الجماعة الأخرى يدخل معها من الأول. إذن الراجح هو القول الثاني في هذه المسألة. تنبيه: ذكر بعض أهل العلم أن في أحاديث تدل على أنه ينبغي أن يدخل الإنسان مع الإمام إذا جاء وهو في أي مرحلة من مراحل الصلاة ولا ينظر لأي تفصيل، بل إذا حضر إلى الجماعة يدخل معهم حتى ولا ينتظر ولو فاتته آخر ركعة، لكن لم يشر إلى هذه الأحاديث. أنا لم أجد حديثا يدل على أن الإنسان يدخل مع الإمام أول ما يدخل المسجد يدخل مع الإمام في أي حال كانت، إلا حديث سيذكره الحافظ بن حجر في آخر هذا الباب، وحديث موضوع ليس له قيمة لأنه ضعيف جدا أو موضوع. فلا أدري ما هي الأحاديث التي يعني يذكرها بعض أهل العلم تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يدخل مع الإمام بمجرد ما يدخل. إن كانوا يشيرون إلى هذا الحديث هذا لا يدل، هذا الحديث لا يدل بمفرده على، لأن هذا الحديث خطاب لمن لا يرجو جماعة أخرى، لكن هم يشيرون إلى مجموعة من الأحاديث. ربما يكون هناك حديث في المسانيد والمعاجم وأحاديث فيها ضعف ربما، لكن أنا حاولت أن أبحث عن هذه الأحاديث التي تدل على أنه ينبغي أن يدخل في الجماعة في أي مرحلة كانت لم أجد. من فوائد هذا الحديث أن الجماعة تدرك بأي جزء من الصلاة لقوله فما أدركتم فصلوا، وهذا يشمل ما إذا جاء بعد آخر ركعة. وهو أمر للإنسان أن يصلي لقوله وما أدركتم فصلوا. القول الثاني أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، الجمعة والجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فالذي لم يدرك ركعة مع الناس في الجماعة لم يدرك صلاة الجماعة. وهذا القول هو القول الراجح. ونكتفي بهذا القدر. ومسألة باقي بالحديث مسألة لكنها طويلة، ونستعرض. نحن أتينا بالعرض لحديث ورقة، فلعله إن شاء الله الدرس القادم نعرض أسانيده. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.